يعني ما هي الفائدة الشرعية أو ما هو الأثر؟ الأثر عن أنه إذا صام وليه أجزأه وبرئت ذمته، إنه إذا صام وليه أجزأه وبرئت ذمته. لكن بعض أهل العلم يقولون إنما يصوم الولي إذا أوصى، إذا أوصى من عليه الصوم، إذا أوصى بالصوم صام عنه وليه وأجزأه. أما إذا لم يوصي حتى لو صام عنه الولي لا يجزئه. لكن هذا ليس بشرط على الصحيح. يقول أنه يصوم عنه ولي إن لم يوصي بذلك، وأن من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعا أو عرفا. الحديث الشيخ يقول وظاهر الحديث أنه يصوم عنه وليه وإن لم يوصي بذلك، وإن لم يوصي بذلك، لأن المرأة جاءت ما قالت إن أمها أوصت، لما قالت ماتت عليها كذا. قوله في الحديث، الحديث الأخير وردها عليك الميراث، هذه مسألة في مسائل الهبة والصدقة، هذه في حديث بريدة قالت وهبت لأمي جارية، تصدقت على أمي بجارية، هذه المرأة تصدقت على أمها بجارية، أعطتها جارية، جارية مملوكة يعني، وإنها يعني أمها ماتت وبقيت الجارية يعني خلفتها تركة. قال له صلى الله عليه وسلم وجب أجرك، لما قال صدقت على أمي بجارية قال وجب أجرك، يعني ثبت لك أجر هذه الصدقة على أمك. قال وردها عليك الميراث، رجعت عليك، عليك بالميراث، ورثت أمي. ثم ذكرت أحوالها في الصيام والحج، قالت إن عليها صوم شهر أفأصوم عنها، قال صومي، وقالت إنها لم تحج عنها، قال حجي. هنا في الحديث الشيخ يقول قوله ردها عليك الميراث فيه دليل على أنه يجوز لمن ملك قريبا له عينا من الأعيان، هذا مسألة الرقيق، ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أنه يتملك تلك العين، يعني كونه وهبها له لا يمنع من أنها تعود إليه، وليس هذا من باب العود في الهبة، لأنه ليس بإرادته، وإنما هذا بفرض من الله سبحانه وتعالى حيث ورثه. قال أن يتملك تلك العين. قوله في الحديث حجي عنها فيه دليل على أنه يجوز الحج عن هذا، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج. وبما أننا ما نزال في أحكام الصوم، الشيخ ذكر أبواب صوم التطوع، ومن أهمها وإن كنا ما نزال في الفرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الشهر وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا من عتقائه في من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يرحمنا برحمته ويوفقنا لشهود ليلة القدر وثبوت أجرها بحوله تعالى وقوته وتوفيقه. بعد ذلك هناك مسألة مما يتعلق بصيام شهر رمضان، ولعلنا وما دام جاءت في سياق الدرس و يعني من باب التنبيه والتذكير عليها، مسألة صوم ست من شوال، هذا من صوم التطوع، يعني من باب الإكمال والإتمام لاستكمال ثواب الجزيل والأجر، ورد الأمر بصوم أو الندب الحث وهو بصيغة أمر على صوم ست من شوال، فذكر الشيخ هذا الباب وقال أبواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب الأنصاري المعروف رضي الله عنه، أن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، يعني رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، ورواه أحمد من حديث جابر أيضا، من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا الحديث مش معروف وصحيح من حيث سنده، رواه مسلم وأربعة من أهل السنن والإمام أحمد، وأيضا حديث ثوبان يعضده هذا الحديث السابق، وكلها فيها دلالة على استحباب صوم ستة أيام من شوال، أنه مستحب ليس واجبا ولكنه مستحب، ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد وداود، الإمام الشافعي والإمام أحمد وداود الظاهري وغيرهم ومن أهل العلم إلى أن صيام ستة أيام من شوال أمر مستحب، مستحب. وفيه التعليل الواضح الجميل الباعث على الشوق إلى فعل الخيرات وإلى هذه العبادة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، والرواية الثانية كأنما صام السنة، يعني تلك السنة التي صام فيها، يعني ليه معروف ذكر في الحديث نفسه وموجود في سائر الأدلة هنا في حديث ثوبان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعندما نحسبها حساب بسيط الشهر 30 يوما في الغالب، وستة 36 في 10 360 يعني كملت السنة. فضل الله على الناس عظيم، تصوم 36 يوم عن 360 يوما، كأنك صمت الدهر كله. من صام رمضان واتبعه 6 من شوال ومشى سار على هذا كأنه ما صام الدهر، يعني له أجر صيام الدهر. وأجر الصائم معلوم أنه أجر خاص خاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن ربي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، سواء صوم الفريضة أو صوم النافلة، الصوم التطوع أو الفرض. الصوم هذه العبادة الله سبحانه وتعالى كما جاء على يعني من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه من قول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طبعا معلوم أن العبادات كلها لله، العبادات كلها لله، ولا يجوز لأحد أن يعبد إلا الله. ومن أشرك مع الله في عبادته أو لم يخلص في عبادته لله فقد يعني حبطت هذه العبادة، وإن دخلها نوع من الرياء وكذا نقصت بقدر ذلك الرياء. فكلما كانت العبادة خالصة لله كانت يعني أقرب إلى القبول، بل من شرط قبول العبادة أن تكون خالصة لله وأن تكون صوابا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مكرر، لكن يأتي الحديث ويقول كل عمل ابن آدم له يعني يعبدني فأجازيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من هذا وقالوا الصوم لا يدخله صوم حقيقة، يندر أو يصعب أن يدخله الرياء، يصعب أن يدخله الرياء. الصلاة في حقيقتها وهي يعني العبادات أقوال وأفعال وكذا ممكن أن يحسن ويزين فيها يصلي يراها الناس، هذه بطبيعتها يعني ممكن يدخلها. لكن الصوم الذي هو أمر داخلي خفي، الصوم الحقيقي حقيقة خفي، هذا بين الإنسان وبين ربه. ولهذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى أجره بغير حساب، لي وأنا أجزي به من غير حساب. هذا معنى. ومعنى آخر وهو لطيف وظاهر، قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى قد تعبد الخلق بعبادات، تعبدهم بالصلاة، تعبدهم الصلاة فيها ركوع وسجود لله سبحانه وتعالى، تعبدهم بالدعاء، تعبدهم بالحج القصد إلى بيته، وتعبدهم بالصدقة والزكوات والصدقات والتطوع ونحو ذلك، وبالذكر إلى آخر، وتعبدهم بالصوم. فإذا نظرت في العبادات كلها من صلاة وزكاة وصدقات ودعاء حتى دعاء وذكر وكذا، تجد أن المشركين الذين أشركوا بالله قد جعلوا هذه العبادات لغير الله، قد جعلوا أشركوا الذين أشركوا بالله جعلوا هذه العبادات، منهم من كان يسجد للأصنام وهذه الصلاة، ومنهم من كان يدعوها وهذا الدعاء، ومنهم من كان يعني ينذر لها نذرا ويتصدق باسم الصنم الفلاني أو الولي الفلاني أو كذا، وهذا عبادة بنذر بصدقة. كل هذه العبادات دخلها الشرك إلا الصوم، إلا الصوم. ما عرف أن أحدا من المشركين قديما منذ ما خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أن أحدا من المشركين يصوم لصنمه، يصوم لصنمه أو للولي أو لكذا، ما لأنه يعني عبادة خاصة لا تكون إلا لله. قالوا هذا هو المعنى الذي جعل الله الصوم قال خالص لله، لم يشرك بالله في الصوم دون سائر العبادات، فقد أشرك بالله فيها، أما الصوم فلا. على كل هذا المعنى أشار إليه الحديث من أن يعني ثبوت هذا الأجر العظيم لمن يحصل منه صوم الفرض وصوم النفل بصيام 6 أيام فقط مع صيام الشهر، تضمها إلى صوم الشهر فتكون كأنك صمت الدهر، صمت الدهر، وثبت لك ذلك الأجر. ومن يعني خصائص هذا يعني ثواب الصائمين أن لهم بابا خاصا يدخلونهم لا يدخله إلا الصوم. ما هذا الباب؟ جعلنا الله وإياكم من الداخلين فيه من الريان. الريان. إن في الجنة بابا للصائمين لا يدخله إلا الصائمون، هو الريان. ها نعم. نعم سنذكر الآن إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا، يقول إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومالك يكره صيام هذه الستة الأيام. الإمام مالك والإمام أبي حنيفة ينقل عنهم أنهم يقولون يكره صيامها. ليه؟ طبعا هم لا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيهم، ولا يعني يخترعون من عندهم، ولكن يجتهدون ضمن الأدلة ويقولون إن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا صوم شهر رمضان، وإن صيام ستة أيام بعده مباشرة عرضة لأن يظن بأنها جزء من هذا الواجب، والله ما أوجب إلا شهرا واحدا، فكأنه فيه زيادة عبادة، فلهذه الشبهة يكره صومه صوم هذه ستة أيام. هذا اجتهاد، وهؤلاء من أئمة أهل العلم ومن يعني من هداتي ومن العلماء الربانيين في هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن سلك سبيلهم، وأن يوفقنا لما وفقوا إليه من الهدى والتقى ويعني خدمة دين الإسلام. لكن مهما يكن فهو قول يعني مخلوق غير رسول الله غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد قال مالك نفسه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتهاد ما دام ثبت لدينا الحديث الذي يقول فيه من صام ستة من شوال فكأنما صام، يعني حث عليه، فلا نقول يشتبه ويمكن ويخشى عليه، لا. ولهذا قال الشيخ الشوكاني هنا كلمة يعني شديدة شوي في هذا المعنى، يقول وهذا كلام يعني قال إنه لا يليق بأحد فضلا عن العلماء. يقول انه كيف يقال هذا القول وهو مخالف لصريح السنة على كل حال، الصحيح الراجح من اقوال اهل العلم ان صوم ست من شوال مستحب استحبابا اكيدا. واستدل يعني استدل مالك رحمه الله تعالى على الكراهة بما رواه في الموطأ من انه رأى احدا من اهل العلم يصومها. ولا يخفى ان الناس اذا تركوا العمل بسنة الشيخ يقول ليس هذا دليل، يعني وكون الإمام مالك لم يرى أحد يصومها لعل غيره رآه. ولو فرضنا أنه ما صام أحد من الناس وقد ثبت الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به. نعم سؤالك، يعني يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الأفضل أن تصام الست متوالية عقيبة يوم الفطر. الأفضل أن تصام متوالية وتكون عقب عيد الفطر مباشرة. طبعا يوم العيد لا يصح صومه ولا يجوز، ويصومها متوالية عقب. ليه؟ لأنه يعني مبادرة إلى الأفضل، إلى فعل الخير. ومن حيث الصحة فيصح أن يصومها متفرقة ومتأخرة بها عن يعني عن أول الشهر، يصومها في وسط الشهر في آخر الشهر التي تكون في إيش؟ في شوال. ويصدق عليه أن من صامها في شوال سواء كانت بعد العيد مباشرة ومتتابعة أو بعده بشيء من الأيام ومتفرقة في شهر شوال، كلها يصدق عليها أنه أتبع رمضان بست من شوال، يصدق عليه أنه أتبعها بست من شوال. فمن استطاع ولم يترك بسبب ذلك أمرا مستحبا، يعني مثل هو هنا أنبه أذكر بشيء، يعني بعد العيد قد يكون فيه يعني في أيام العيد، تعرف الناس الآن أن العيد ثلاثة أيام أو كذا، فيكون فيه والدك وأقاربك وأرحامك ويريدون أن يعني يجتمعوا معك وكذا وإلى آخره، يعني في فرحة ومناسبة ما تتكرر إلا في السنة مرة. نعم هو العيد يوم واحد، لكن أيضا يفرغون أنفسهم للالتقاء ويزور بعضهم بعضا. ربما يكون في تمسكك وأن تصوم مباشرة تقطع عليهم هذه، فيعني فإذا كان رأى الإنسان أنه من أجل شيء فيه خير وفيه يعني صلة أرحام، لا سيما إذا كان الوالدان وهو بعيد عنهم، يعني بعد العيد مباشرة سيسافر عنهم أو يسافرون عنه، وبقاؤه معهم في هذه المدة ومشاركتهم أنا يعني لعله يكون أفضل، مع أنه سيحقق المقصود الشرعي من صيام ست من شوال في سائر أيام شوال. فلو أخر ذلك من أجل ذلك ربما يكون حسنا، وإن لم يكن شيء من هذه الأشياء الحسنة فالأفضل في حقه أن يتبعه بعد العيد مباشرة ليتحقق له الأفضلية. نكتفي بهذا القدر ونترك مجالا لمن يريد أن يسأل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم نعم والديك متوفين، عملت عمل عمرة؟ عملت خلاص؟ تقبل الله أنا ما عملتها. جبت ست ها؟ ما ايش في كل العمر هذه؟ لا لا لا، القص قص الشعر او حلقه هذا من يعني واجبات العمره، اي عمره يعني كل عمره لها قص مستقل او حلق للشعر لشعر الراس مستقل. فانت الان ما تزال العمره الاولى التي اتيت بها ما تزال في ذمتك، ما تمت، عليك ان تعود مباشره الان الى منزلك، تخلع ملابسك هذه، تلبس ملابس الإحرام وتحلق رأسك بنية عن العمرة الأولى، عن العمرة الأولى، ثم تقضي العمر الأربع والخمس التي عملتها تقضيها واحدة واحدة، أي لأنها ما انعقدت العمرة، ما تنعقد العمرة الثانية إلا بعد أن تنتهي من مناسك العمرة الأولى، فالعمرة الثانية ما انعقدت. فإذا أردت أن تأتي بها مرة ثانية لا بأس، وتقصر مع كل عمرة. لكن يا أخي، وهذا هو من هذه من يعني من حكم منع تكرار العمرة مثل هذا، يعني من سنن العمرة بل من واجبات العمرة، من واجباتها الحلق أو التقصير. أتيت بعمرة الآن، الأفضل للمعتمر وللحاج المفرد الأفضل في حقه الحلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ثلاثا ودعا في الرابعة للمقصرين. إذا أتيت بعمرتك التي أتيت بها من بلدك وتريد أن تأخذ بالأفضل وتريدها عمرة كاملة، تحلق أو تقصر؟ الأفضل أن تأخذ يعني إذا حلقت ثم أتيت بعمرة ثانية، أين الشعر الذي تحلقه مرة ثانية؟ ها؟ إيه؟ فقالوا إذا لم يكن له شعر يمرر الموس، يعني الموس على رأسه. فلهذا قال أهل العلم إنه، أو بعض الصحابة روي عن أنس رحمه الله تعالى أنه ما كان يعتمر العمرة الثانية، وهذا أقرب الصحابة يعني عمرة بعد عمرة، يعني أقرب من اعتمر أو الفارق بين عمرتين هو أنس رحمه الله تعالى، كما روي عنه أنه بين 10 أيام، بين العمرة الثانية 10 أيام. وفي رواية أنه كان إذا حمم رأسه، يعني إذا نبت الشعر وجد شيئا موسى، وجد شيئا تحلقه. نعم. فأما أن يكررها اليوم وفي اليوم مرتين أو كذا، هذا ليس بمستحب ولا هو الأفضل، بل الأفضل تركه. وعلى كل حال أنت الآن تعود أي الأولى عمرتك الأولى حلقت عنها ولا أو قصرت؟ الأولى قصرت. طيب الثانية التي تليها تذهب وتقصر بنية على الثانية، وتأتي بتقضي أو إذا أردت وأنت ما دام تريد أن تأتي بعمر بدل العمر التي أخذتها ثانية. الأولى صحيحة والثانية يعني ألبس الإحرام وقص عنها وتكون صحيحة ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى في لبسك. الأربع الباقيات إذا أردت استأنف عمرة جديدة، لأنك الأولى هذه ما تمت. نعم. القصر يأخذ من جميع شعر رأسه، يعني يأخذ من هنا ومن هنا من شعر رأسه جميعا. نعم. شيخ كبير. نعم. عنده مرض قول حشرة. جهل. وإيه؟ جهل. ما يعرف الحكم. نعم. جاء من المدينة يبي يرحل. ما حرمش. حتى نخش لهنا. ما دروش شافوا الناس دوه من لهنا من العيشة. حرم ثم جاب العمرة. ما حكمه بارك الله فيك. وهو جاء من بلده قاصد العمرة. أنا عميل. لكنه ما أحرم من الميقات. ما أحرم من الميقات. عمرته إن شاء الله صحيحة مدام قد اعتمر، عمرته إن شاء الله صحيحة، لكن يجب عليه فدية. فدية وش هي الفدية؟ فدية ذبيحة. ما يقدرش يصوم. ما يقدر يصوم. ذبيحة، يذبح ذبيحة، يشتري طلي خروف في مكة ويذبحه وتصدقوا على أهل مكة ولا يأكل منه. ما عندوش. ما عنده هو يعني يجب عليه واحد من اثنين، إما الفدية إما الذبيحة إما الصوم. الصوم ما يصوم. لا ما يقدر يصوم. يفدي الصوم. إذا ها؟ يفدي حق الصوم. لا. لازم يذبح. لازم يذبح أو يصوم. نعم، فإذا ما يقدر، إذا لا يستطيع، ليس عنده ما يعني يفدي به ولا يستطيع أن يصوم، ينتظر حتى يفتح الله عليه، يبقى في ذمته حتى يفتح الله عليه فيجد الذبيحة فيذبح. بدأ الأخ يسأل. نعم نعم طيب. بالنسبة لحكم الاستحباب وتزع منه عورة، هل تقدر يعني يسمى راقص يلبس ملابس الإحرام وإيه؟ بيزع منه عورة. عورة؟ ها العورة اللي هي العورة يعني المغلظة يعني من السرة، العورة من السرة إلى الركبة، وكيف تظهر؟ يعني لا هو ينبغي أفصل أول الإزار لبس العرب، لبس الناس كان هنا هو الإزار والرداء كانت اسمه يسترون بها العورات، فالإزار إذا لبسه ينبغي أن يحرص على أن يحفظه بحيث أنه يستر العورة. إذا انكشفت أحيانا بغفلة منه أو كذا عن غير قصد فلا يضر، لا هو كشفها لا يضر في العمرة، لا لا تبطل العمرة، لا تبطل العمرة، لكن يحرص على أن لا تكشف عورته. نعم. من دلوقتي بشتري العمرة وربط الطائرة أحرمش دخلت هنا أحرمش. ما أحرمت إلى أن دخلت البلد مكة. مسجد إيه؟ مسجد عائشة وأحرمت من هناك يجب عليك فدية مثل السائل اللي سأل أول. ما عرفت إيش سوي في العمرة وكررتها، يعني كيف إيش سويت في العمرة؟ أنت الآن أحرمت من هنا من مسجد عائشة وجيت هنا ماذا صنعت؟ طفت بالكعبة سبعة أشواط، سعيت بين الصفا والمروة كم شوط؟ سبعة أشواط. بدأت بفين؟ من فين بديت؟ لا من هناك اللي هو من الصفا وانتهيت من المروة. طيب وبعد ما سعيت حلقت أو قصرت؟ حلقت، خلص عمرتك صحيحة، لكن تركك للإحرام من الميقات يجب عليك فيه فدية دم، يعني ذبيحة تذبحها. فديت الحمد لله. نعم نعم الفدية، لا لا الفدية لابد أن تكون على أهل الحرم. نعم نعم ولا يأكل منها شيء. ده ثاني يوم ولا تاسع يوم، يعني أقل ما يمكن كما يعني قال بعض أهل العلم. نعم. لا ما يبطل، لا ما يبطل. لا هذا كلام ما هو، هو المشروع أن يكبر تكبيرة واحدة ويمشي. لا تكرار التكبير في الركوع، تكرار التكبير للركوع والسجود أو يعني في موضعه ما لا يصح، لا ولو فعله متعمد بطل صلاته. نعم لو ساهي لا شيء عليه، لو ساهي إن شاء الله لا شيء عليه، لكن لو متعمد وكبر مرتين فهذا نعم نعم. لا الحي ما تصح عنه العمرة إلا إذا كان عاجز لا يستطيع الركوب عن الراحلة ويجب نفسه، ويعني أنابك أن تحج أو تعتمر عنه. نعم. أولياء كثيرين أربعة خمسة أولياء متوجهين، فما له اللي يعني واجب عليه؟ ما هو أصلاً أولاً هو ليس بواجب، هو مندوب، لكن هو النذر حتى النذر مندوب مستحب، يستحب لهم جميعاً. فإذا قام به تركتم هذه الفضيلة، تكونوا تركتم هذه الفضيلة، لو أديتموها جميعا كل واحد منكم يعني هذا يعني كان لك أجر ويصل ثوابها عن وليك يعني، وإن قام بها واحد منكم ولو أصغركم أجزاء ذلك. نعم. ما وهذا فضل يتسابق فيها يعني الأصل يتسابقون فيه. نعم. فتوى من من من دار من المفتين ها؟ على كل حال بما أنها فتوى من الذي يأخذ بها ويعتمد عليها يعلقها بذمة الذين أفتوه ها؟ وإن شاء الله تعالى لا شيء عليه، لكن إذا سألنا أجبناه بما عندنا. نعم. المشروع الأفضل أن يكتفي بعمرته التي جاء من أجلها، الأفضل هذا الأفضل. نعم. لا لا، بداية الطواف لابد أن تكون من الحجر، من موازية للحجر. صفا أو المروة يبدأ من الصفا، يعني لو بدأ من المروة الشوط اللي بدأه من المروة ما يعتد به. نعم. أنت سألت من أول وأنت أيضا سألت. نعم. أعطيه. ما سألت؟ طيب نعطيك حقك. نعم. لو الوالد ميت الأحسن أن أنا أهديه ولا أعمل عمرة؟ لا، هو إذا أتيت له بعمرة مستقلة يعني من الميقات فهذا أفضل. أنت عملت عمرة لنفسك، بعد هذا هنا في هذه السفرة الدعاء له هنا أفضل. نعم نعم. وإن مضت لك 10 أيام فما فوق أي وأتيت له بعمرة لا بأس، يعني تكون أفضل كذلك من التنعيم. قبل الله من يلملم أي جيت هنا قال وابلين عليا فدية أو صوم أو أي شيء تحت الكعبين هي. لا بأس، ما عليك شيء. تحت الكعب ما عليك، ما عليك إن شاء الله، ما عليك. أقول إن شاء الله ما عليك. جزاك الله خير. نعم. ما عندك غيرها؟ ما عندك غيرها؟ ماش عندك غيرها؟ خلاص ما عليك شيء. ها؟ سموك حاج يعني؟ لا، هو أنت حجيت ولا ما حجيت؟ تحج إن شاء الله هذا العام؟ ها؟ إن شاء الله وتصير حاج. إذا كان بتدين؟ ما بديت من الحجر. وضوت كم شوط؟ لا ما تم. من فين بديت؟ من قبل الحجر؟ ايه لا، ان شاء الله طوافك صحيح. لا طوافك صحيح، والزيادة اللي بديت بها معذور فيها لعدم العلم بالحكم. ولا لو تعمد الانسان ان يبدأ من قبل الحجر تعمد، هذا فيه كلام يعني يكون طوافه فيه شك، يعني لا يصح، لا يجوز ويشرع الطواف بدايته إلا بموازاة الحجر، لا يتقدمه كثيرا ولا يتأخر عنه ولا يتجاوزه. نعم. والصفا والمروة كذلك، صفا يبدأ من الصفا من أسفلها أو من أعلاها ما هو مشكلة.